لما احتضر عمر رضي الله عنه خليفة المؤمنين غشي عليه ورأسه في الأرض، فوضع ابنه عبد الله رأسه في حجره، فلما أفاق من الغشية قال لابنه عبد الله: ضع رأسي على الأرض كما أمرتك. فقال له ابنه: يا أبتي، وهل الأرض وحجري إلا سوى؟ قال: ضع رأسي على الأرض كما أمرتك. فوضعه، قال فمسح خديه بالتراب، ثم قال: ويل لعمر، ويل لعمر، ويل لعمر، إن لم يغفر الله لعمر. يا له من واعظ ويا لها من موعظة، لا بد من ساعة الموت لا حيلة فيه ولا مناص. قل أن تجد سورة إلا وفيها التذكير بالموت أو ما بعده. ورسولنا صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا ذكر هادم اللذات، يعني الموت. عباد الله، استحكمت الغفلة على كثير منا، وأصبح الموت أمرًا نؤمن به غيبًا ولا يؤثر سلوكًا. كم نحضر الجنائز والدفن وما يؤثر فينا شيئًا، والموت لا يعرف الكبير دون الصغير ولا الطائع دون العاصي. الناس كلهم سواسية، أفناهم جميعًا.